لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: باب صلاة العيدين. قال: باب صلاة العيدين. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. قال: رواه الترمذي. صلاة العيد ابتداء هي يعني صلاة من الصلوات غير المفروضة، لكن اختلف العلماء في حكمها، فجمهور العلماء على أنها سنة مؤكدة، جمهور العلماء على أنها سنة مؤكدة، وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنها فرض كفاية، إلى أنها فرض كفاية، يعني إذا يعني فعلها بعض المسلمين سقطت عن الباقي، سقطت عن الباقي. وطائفة أخرى من العلماء ذهبوا إلى أنها فرض عين، وهذا أضعف الأقوال في الحقيقة، هذا أضعف الأقوال، إنها فرض عين على يعني كل مسلم قادر، هذا أضعف الأقوال، لكن أقرب الأقوال أنها فرض كفاية، أنها فرض كفاية. لماذا؟ لأنه لا ينبغي تركها، وأن المسلمين إن لم يقيموا صلاة العيد أثم كل من قدر. ويدل على ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، ودعوته إليها، وحضه الجميع على الخروج إليها، ومواظبته على ذلك من غير ترك، من غير ترك. أي نعم. أما الحديث الأول، قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي. هذا الحديث يدل على أن التعبد بعيد الفطر والتعبد بيوم الأضحى من شعائر الإسلام، ولا سيما بإقامة ما تعلق بالعيدين من أحوال كالذبح ونحو ذلك في هذه الأعياد. ويؤخذ أيضا من ذلك وجوب اتحاد المسلمين وتوحيد صفهم وجمع كلمتهم ليكونوا أمة واحدة في نصر دينهم وإعلاء كلمة ربهم ونشر دينه. قاله الشيخ البسام رحمه الله. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. ففي إشارة إلى أهمية اجتماع المسلمين وتوحيد صفهم وتوحيد كلمتهم، وفيه كذلك إشارة إلى أن ثبوت العيد يكون بموافقة الناس، بموافقة الناس، بمعنى لو أن أهل البلد يأخذون بقول من الأقوال السائغة بين أهل العلم في مسألة الهلال وثبوت هلال شوال، فنوافق الناس على ذلك إن كانوا يقولون ويعملون بقول سائغ لأهل العلم. ولذلك فإنه إذا حتى ولو خالفناهم في المذهب فنوافقهم في الفعل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، فنوافقهم في الفعل لا نخالفهم، ما كان القول سائغا بين أهل العلم. يعني إشارة إلى مسألة ثبوت الهلال، فمثلا نجد أن هلال شوال بعض العلماء يقولون كما هو في هلال رمضان كذلك، يقولون إذا ثبت في يعني بلد من بلاد المسلمين فإنه يكون رؤية لكل بلاد المسلمين التي تشترك معها في الليل ولا تتباعد المسافات حيث تتناقض. وفريق آخر يقول حتى ولو اشتركت في الليل فيجوز أن يكون لكل أهل بلد رؤيتهم، ولهم أدلة في الجانبين. طيب لو أنني أنا أذهب إلى قول وأهل البلد يعملون بالقول الآخر، أوافق أهل البلد، أوافق أهل البلد لقول النبي صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، فاتفاق المسلمين أولى وهو مطلوب. ولذلك كما أشار الشيخ البسام رحمه الله أن الحديث فيه إشارة إلى أهمية اجتماع المسلمين واتفاقهم وتوحيد كلمتهم في كل الأمور. هنا قال وعن أبي عمير ابن أنس قال عن عمومة له من الصحابة أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس. أن ركبا جاءوا، ركبا هؤلاء أعراب، جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. يعني كأن هؤلاء القوم جاءوا متأخرين في الليل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له رأينا الهلال بالأمس، يعني في أول الليلة الماضية. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالفطر وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى المصلى، أن يغدوا إلى المصلى. قال الشيخ يعني العثيمين رحمة البسام رحمة الله عليه قال يدل الحديث على أن المعول عليه في ثبوت الصيام والإفطار والحج وغيرها هو رؤية الهلال، هو رؤية الهلال، لأن الناس لما نقلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال أخذ بقولهم صلى الله عليه وسلم. قال وفيه قبول قول الأعراب حتى في الأمور الشرعية، وأن الأحكام الشرعية لا تثبت أحكامها إلا حين بلوغها. يعني إشارة إلى أن الأعراب هؤلاء الذين أبلغوا النبي صلى الله عليه وسلم برؤية الهلال، والصحابة في المدينة ما كانوا رأوا الهلال، فالهلال ظاهر من ساعات طويلة. فيقول وفيه أن الأحكام الشرعية لا تثبت أحكامها إلا حين بلوغها، يعني لا يحاسب الناس على ما سبق من الحكم. ووجوب الفطر من حين يتحقق الخبر بأن اليوم الذي هم صائمون فيه عيد، وكأنهم أصبحوا صائمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للناس أن افطروا، لأنه ثبت رؤية الهلال، هلال شوال ثبتت. أي نعم. ثم قال وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات يأكلهن وترات. قال أخرجه البخاري. قال وفي رواية معلقة يعني عند البخاري ووصلها أحمد قال ويأكلهن إفرادا يعني وترا. هذا الحديث أشار من خلاله الحافظ رحمه الله تعالى إلى مسألة تتعلق بصلاة العيد، وهي من آداب العيد، ومن هي من آداب العيد، ألا وهي استحباب الفطر قبل الخروج للصلاة يوم الفطر. استحباب الفطر قبل الخروج للصلاة يوم الفطر. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر، يعني لا يخرج يوم الفطر صباحا حتى يأكل تمرات يأكلهن وترات. وفي الرواية الأخرى إفرادا، يعني يستحب كذلك أن يفطر وأن يجعلها على ثمرات وترا، على ثمرات وترا. الحكمة في ذلك هو أن المسلم يمتثل أحكام ربه سبحانه وتعالى ويسير معها. فقد انتهى الصيام، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السنة أن يبين للناس أن الصيام قد انتهى وعليه فلا يخرج إلى صلاة العيد حتى يأكلوا شيئا يقطعون به يعني الفطر الصيام أسف. ثم قال عن ابن بريدة رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. قال رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان. هذا الحديث أيضا أراد الحافظ منه الإشارة إلى أدب من أداب العيد أيضا، وهو استحباب تأخير الأكل بعد الصلاة أو إلى بعد الصلاة يوم الأضحى. استحباب تأخير الأكل إلى بعد الصلاة يوم الأضحى. فهذا الحديث فيه بيان هذا الأدب، فيه بيان هذا الأدب. قال الشيخ البسام رحمه الله يدل الحديث على أن من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يخرج يوم الفطر لصلاة العيد حين يطعم تمييزا لهذا اليوم الواجب فطره، والأفضل أن يكون الفطر على تمرات وترا. وأما يوم عيد الأضحى فكان لا يطعم. إذن السنة في الفطر عيد الفطر أنه يفطر قبل الخروج، السنة في عيد الأضحى أن يمسك حتى يعود، ولا سيما إذا كان له أضحية، إذا كان له أضحية فيستحب له أن لا يأكل إلا بعد عودته ويأكل من أضحيته إن استطاع، إن استطاع، وإلا قد يشق عليه أن ينتظر الأضحية، لأن الأضحية ممكن على ما ينتهي من ذبحها وطبخها وكذا قد يستغرق وقتا، ولذلك لو استطاع فعل. أيمن قال وعن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلى. قال متفق عليه. هذا الحديث أيضا أشار الحافظ رحمه الله تعالى من خلاله إلى مسألة تتعلق بالعيدين، ألا وهي خروج النساء إلى المصلى، خروج النساء إلى المصلى، أنه يشرع ويندب ندبا يعني عظيما أمر النساء بالخروج لصلاة العيد. فأما في الصلوات الأخرى فعلى خلاف ذلك، على خلاف ذلك، صلاة المرأة في بيتها خير له لها من صلاتها في المسجد. أما العيد فيدعى إلى تدعى النساء إلى الخروج ويندب لهن الخروج. قالت أم عطية رضي الله عنها أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلى. قال وعلي بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. متفق عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. قال متفق عليه. هذا الحديث أورده الحافظ رحمه الله تعالى وأشار من خلاله أيضا إلى مسألة تتعلق بصلاة العيد، ألا وهي أن السنة تقديم الصلاة على الخطبة في العيد، أن السنة تقديم الصلاة على الخطبة في العيد. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، أن الصلاة تبقى قبل الخطبة على عكس الجمعة، على عكس الجمعة، قال الشيخ البسام: يدل الحديث على أن المشروع أن تصلى صلاة العيد صلاة العيدين قبل الخطبة، أن تصلى صلاة العيدين قبل الخطبة، وعلى هذا عامة أهل العلم. قال: فلو قدم الخطبة على الصلاة لم يعتد بخطبته. وحكمة التأخير هنا أن خطبة الجمعة شرط للصلاة، بخلاف خطبة العيد فليست بشرط وإنما هي سنة. خطبة العيد سنة وليست بشرط. ولذلك فإن خطبة الجمعة تكون قبل الصلاة، أما خطبة العيد تكون بعد الصلاة. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين ولم يصلي قبلهما ولا بعدهما. قال: أخرجه السبعة. أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. هذا الحديث أيضا يشير من خلاله الحافظ رحمه الله إلى مسألة تتعلق بالعيد، ألا وهي أن صلاة العيد ركعتين، وأنها لا نافلة لها قبلية ولا بعدية، وأنها لا نافلة لها قبلية ولا بعدية. ثم قال: وعنه رضي الله عنه، يعني ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة. أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة. قال: أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. هذا الحديث أيضا أشار من خلاله الحافظ رحمه الله إلى مسألة تتعلق بالعيد، ألا وهي أن صلاة العيد لا أذان لها ولا إقامة. أن صلاة العيد لا أذان لها ولا إقامة. قال الشيخ البسام: يدل الحديث على أنه يكره الأذان والإقامة لصلاة العيدين. قال: وجه الكراهة أنه لم يرد، يعني لم يثبت ولم يرد فلا يشرع. وقال النووي رحمه الله تعالى: لا يشرع الأذان والإقامة لغير المكتوبات الخمس. وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، وسبق التنبيه على ذلك، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. قال: رواه ابن ماجه بإسناد حسن. هذا الحديث لا ينافي حديث ابن عباس السابق، وهو أنه يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبلها ولا بعدها شيئا. ابتداء بعض العلماء ضعف سند هذا الحديث، لكن الأظهر أنه ثابت وهو حديث صحيح، هو حديث صحيح. ولذلك تحمل هاتين الركعتين على أنها ركعة الضحى، على أنها ركعة الضحى، يعني لما رجع البيت كان موافق وقت الضحى فصلى ركعتي الضحى صلى الله عليه وسلم، وليس أنها سنة بعدية لصلاة العيد. ثم قال: وعنه رضي الله عنه، يعني عن أبي سعيد، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم. قال متفق عليه. هذا الحديث أيضا فيه يعني أراد الحافظ رحمه الله تعالى أن ينبه إلى مسألة تتعلق بالعيد، ألا وهي استحباب الخروج إلى المصلى، يعني إشارة إلى استحباب صلاة العيد خارج المسجد، خارج المسجد. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر إلى المصلى، يعني لا يصلي في المسجد، وعليه فيستحب إقامة صلاة العيد في مكان يستقل بها، يستقل بها. قال الشيخ البسام رحمه الله يدل الحديث على مشروعية صلاة العيدين في الصحراء، وأنها لا تصلى في المسجد إلا لحاجة كمطر ونحوه، ولا سيما وأن خروج المسلمين على هذا النحو سيكون سببا في اجتماعهم، سيكون سببا في اجتماعهم. لماذا؟ لأنهم إذا خرجوا إلى مصلى في الخلاء وفي الصحراء والفضاء سيكون واسعا أكبر من المسجد بلا شك، وهذا سيكون سببا في اجتماعهم جميعا، وهذا مطلب يعني شرعي ومطلب يعني واجب، وهو المحافظة على جماعة المسلمين واجتماع المسلمين ما أمكن. أي صورة تجمع المسلمين مشروعة فهي مطلب شرعي، فهي مطلب شرعي. ولذلك يستحب للمسلمين أن يخرجوا في صلاة العيدين إلى مكان في الفضاء، مكان في الفضاء. وأيضا في الحديث فيه أن يعني صلاة العيد يعني أو خطبة أسف العيد خطبتين كما هو يعني ظاهر الكلام. قالوا أول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم، يعظهم ويأمرهم. الشيخ البسام يقول فيه أن للعيدين خطبتين كخطبة الجمعة في الأحكام، والحقيقة هذا ليس ظاهر في الحديث، ليس ظاهرا في الحديث، بل الأقرب أنه كان يعني أنها خطبة واحدة، أنها خطبة واحدة ليس فيها استراحة كما يعني في صلاة الجمعة. والحديث الوارد في ذلك حديث ضعيف، حديث ضعيف. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الأخرى والقراءة بعدهما كلتيهما. قال التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الأخرى والقراءة بعدهما كلتيهما. قال ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه وهو كما قال. هذا الحديث أراد الحافظ رحمه الله أن يشير إلى مسألة تتعلق بالعيد، ألا وهي التكبير في العيد، التكبير في العيد، وكم عدد التكبيرات التي يكبرها الإمام في صلاة العيد. قال 7 في الأولى و5 في الآخرة. هذه التكبيرات كلها سنة، لكن التكبيرة الأولى في كل هذه التكبيرات وهي تكبيرة الإحرام فرض وواجب، وبغيرها لا تنعقد الصلاة، لا تنعقد الصلاة. ولذلك هذه التكبيرات لو تركها الإنسان لا تبطل صلاته، فهي من سنن صلاة العيد، لكن تكبيرة الإحرام هي الواجبة والفرد. والعلماء يقولون أن من حكمة يعني الإكثار من التكبير في هذا اليوم هو إظهار نعمة الله عز وجل، إظهار نعمة الله عز وجل، إذ الأعياد من أعظم شعائر الإسلام. فإذا خرج المسلمون وكبروا الله عز وجل وهللوا الله تعالى ووحدوه، فإن ذلك علامة على يعني شكرهم لربهم، وعلامة على بقائهم على عهدهم. فهم في كل عام يخرجون إلى المصلى ليصلوا هذه الصلاة التي يكثرون فيها تكبير الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يعيد علينا صلاة العيد، وأن يرفع عن المسلمين الوباء والبلاء. ثم قال: وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفطر والأضحى بقاف، واقتربت، أخرجه مسلم. هذا الحديث أورده كذلك الحافظ للتنبيه على مسألة تتعلق بصلاة العيدين، ألا وهي ما يقرأ في صلاة العيدين، ما يقرأ في صلاة العيدين. فيستحب للإمام أن يقرأ في صلاة العيدين بقاف واقتربت الساعة، أو يقرأ بسبح والغاشية، قد ورد هذا أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ بهما في الجمعة والعيدين، سبح والغاشية. وذلك لما اشتملت عليه هذه الصور من قضايا الإيمان بالله، والقضايا وقضية اليوم الآخر، وقضية وبيان قدرة الله عز وجل، والبعث والنشور، ويعني غير ذلك. فهذا كأنه تذكير للناس بعظمة الله تعالى ورجوعهم إليه في يوم من الأيام، وأن الله على كل شيء قدير. ثم قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق. قال: أخرجه البخاري. كان إذا كان يوم العيد خالف الطريق. قال: ولأبي داود عن ابن عمر نحوه. وهنا أراد الإمام الحافظ رحمه الله تعالى تنبيه على مسألة تتعلق بالعيد، ألا وهي استحباب مخالفة الطريق في العيد، استحباب مخالفة الطريق في العيد. يعني يستحب لمن خرج لصلاة العيد أن يرجع من طريق غير الذي خرج منه. قيل أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والحقيقة أن دليل الخصوصية لا يثبت. فالذين قالوا بالخصوصية أشاروا إلى أن هذا من أجل أن يعني تحصل بركة النبي صلى الله عليه وسلم للطريقين، وهذا لا يمانع أيضا عدم الخصوصية، وأن في حق غيره أنه تشهد له الطريق ذهابا وإيابا، ويسلم على أهل الطريقين، وتكثر خطواته أيضا كذلك بالحسنات، والله أعلم. ثم قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. قال أنس: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. قال: أخرجه أبو داود والنسائي وبإسناد صحيح. هذا الحديث أيضا أورده الإمام الحافظ رحمه الله تعالى تنبيها على مسألة تتعلق بالعيدين، ألا وهي أن الأعياد توقيفية، أن الأعياد توقيفية، يعني لا تشرع أعياد للمسلمين إلا ما جاء بها الشرع، إلا ما جاء بها الشرع. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما. وذلك لما كان أهل المدينة من المسلمين يحتفلون بيومين عندهم كأعياد، يعني زي ما يقولوا كده مثلا عاملين عيدين كده، عيد مش عارف مثلا الوفاء، عيد مش عارف مثلا الأوس، عيد الخزرج، كذا نحو ذلك، زي الأعياد الكتير اللي احنا يعني عندنا لا يثبت بها دليل. فليس للمسلمين إلا عيدان، ليس للمسلمين إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، وعيد الجمعة ده عيد أسبوعي. أما عيد الهجرة والمولد النبوي ورأس السنة ورجل السنة ومش عارف هي ونحو ذلك، كل هذا لا يثبت به دليل، فضلا طبعا عن الأعياد الغير دينية، كما يعني يقولون أعياد دينية، يعني فضلا عن غير الدينية طبعا، اللي هي عيد الثورة وعيد مش عارف الحب وعيد الكره ومش عارف وعيد الطفل وعيد اليتيم وعيد المرأة وعيد الفلاح وعيد الصعيدي، كل واحد عامل له عيد. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: من السنة أن يخرج إلى العيد أو أن يخرج إلى العيد ماشيا. قال عن علي رضي الله عنه قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا. قال: رواه الترمذي وحسنه. وهذه أيضا مسألة أشار إليها الحافظ رحمه الله من خلال هذا الحديث، ألا وهي استحباب الخروج إلى العيد ماشيا، استحباب أن يخرج المصلي إلى صلاة العيد ماشيا، وهذا لأجل أن تكثر يعني الحسنات والإنسان يمشي في الطريق هذا، فربما يلقى المسلمين ويكون فيه خير بالسلام عليهم والتهنئة ونحو ذلك طول ما هو ماشي. بل بعض العلماء قالوا كذلك حتى في فائدة للبدن أنه يعني يمشي، ما لم يكن هناك يعني حاجة أو هناك مشقة في المشي، يكون مريض، أنه يكون الطريق غير ممهد أو نحو ذلك، فيستحب للإنسان أن يخرج لصلاة العيد ماشيا. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. رواه أبو داود بإسناد لين، يعني فيه ضعف، وهو كما قال. قال: أنهم أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. أراد من هذا الحديث التنبيه على مسألة تتعلق بالعيدين، ألا وهي جواز صلاة العيدين في المسجد مع الضرورة، أو إذا تعذر إقامتها في الفضاء والخلاء. في الحديث أنهم أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. وإن كان بعض العلماء يقولون لا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد في المسجد، بل كل صلوات العيد صلاها في الفضاء، لكن حتى الحديث لو صح فهو ظاهر فيه العلة، وهي أنه فعل ذلك لأجل المطر، وعليه فالسنة صلاة العيد في الفضاء، وأما إذا كان هناك عذر فيجوز فعلها في المسجد. نقف على باب صلاة الكسوف إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.